السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. هذه رسالة عامة لحجاج بيت الله تبارك وتعالى لعام 45 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك خاصة لحجاج حملة يوسف حسن الكندري حفظهم الله تبارك وتعالى. أسأل الله ابتداء جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أذكر نفسي وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وها أنتم قد قررتم أن تحجوا بيت الله تبارك وتعالى في هذا العام، عام 45 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح العمل. تذكروا أنكم تؤدون ركنا من أركان الإسلام، وعمل الأركان يترتب عليه أجر عظيم. عندما نصلي فرضا تختلف عن صلاة النافلة، وعندما نخرج زكاة تختلف عن الصدقة المتطوع بها، عندما نصوم رمضان يختلف عن صيام التطوع، كذلك إذا حججنا الركن يختلف عن حج النافلة. لذا احتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى، وأبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ويقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأسأل الله تبارك وتعالى يجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. هنيئا لكم أن قررتم أن تبدأوا بهذه السنة بحج بيت الله تبارك وتعالى لتتموا أركان دينكم، وهذه يعني قضية عظيمة جدا ينبغي المسلم أن يحرص عليها. والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة فقط، ثم بعد ذلك من أراد أن يحج فهي نافلة، أما حج الفريضة فهي واحدة بالعمر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام أين حج؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولا عجزتم، ولكن ذروني ما تركتكم. فالحج إذن لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. إذا قرر الإنسان أن يحج بيت الله تبارك وتعالى فعليه أن يتنبه لأمور، وهي الأمور التي يستعد لها قبل الذهاب إلى الحج، وأن يتذكر أن يخلص النية لله تبارك وتعالى، وأنه يريد وجه الله، يريد أن يتقرب إلى الله بأداء هذا الركن العظيم، ركن الحج. وكذلك أن الإنسان يعني يحج من مال حلال، ويحرص قدر ما يستطيع على أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء مناسك الحج، خاصة في أداء الأركان والواجبات، ثم بعد ذلك إن تيسر أن يؤدي المستحبات فهذا خير على خير. ثم كذلك نتجنب اللغط والغيبة والنميمة ومضيعة الأوقات في هذه الأيام المباركة. نحن بعد غد، وقد يكون غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، عفوا بعد غد وقد يكون بعده، أن ندخل في أيام عشر من ذي الحجة، هذه الأيام التي أقسم الله بها سبحانه وتعالى، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. هذه الأيام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، سواء بالذكر، بقراءة القرآن، بالصدقة، بالبر، بصلة الأرحام، بالإحسان، بالدعاء، أعمال الخير كثيرة لا تنقضي. فأحرصوا على أن تستثمروا أوقاتكم بما يرجع عليكم بالخير عند الله تبارك وتعالى، سواء قبل أن تذهبوا إلى الحج أو عندما تصلون إلى مكة المكرمة، مكرمة شرفها الله. الحج كما قلنا فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على عباده، ولا يجب الحج إلا على المستطيع، لمن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآن أنتم قررتم أن تحجوا بيت الله تبارك وتعالى في هذه السنة، فتنبهوا لأمور، وسأذكر لكم يعني أمر الحج بالتفصيل الميسر إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن اعلموا أن الحج يسير، وأن المشقة التي يلاقيها الناس في الحج عادة تكون بسببهم هم يتسببون على نفسهم المشقة. هناك أمور كثيرة يشق الناس على أنفسهم فيها وهي أيسر من ذلك بكثير. نبدأ بأعمال الحج. تبدأ أعمال الحج غالبا بالنسبة لحجاج الكويت نتكلم أو غيرها من البلاد، أنه يأتي بعمرة وحج. هذا جل الناس يحجون متمتعين، يعني يؤدون عمرة كاملة ثم يتحللون تحللا كاملا ثم ينشئون الحجة بعد ذلك في يوم الثامن من ذي الحجة. نعم هناك بعض الناس يكونون قارنين أو مفردين، ولكن أنا سأتكلم عن المتمتعين، وهو كما قلنا حال أكثر الحجاج، سواء حجاج حملتنا أو حجاج الحملات الأخرى، سواء من الكويت أو من غيرها من البلاد. يبدأ الإنسان هذا الأمر عندنا في الكويت كمثال، عندما نخرج في الطائرة، فالإنسان يستعد في بيته قبل أن يذهب إلى الطائرة، يغتسل، يتنظف، يقلم أظافره، يزيل شعر عانته، شعر إبطه إذا كان هناك شعر، وإن كان هناك يعني أظافر طويلة، فيتنظف، ثم بعد ذلك يغتسل اغتسالا كاملا يسمى اغتسال الإحرام. وهذا الاغتسال مستحب بإجماع أهل العلم، ليس واجبا لكنه مستحب للرجل والمرأة. حتى المرأة لو كانت حائضا أو كانت نفساء وقررت أن تحج هذه السنة كذلك تغتسل وهي حائض، ثم بعد ذلك إذا طهرت من حيضها أكملت حجها. فإذا نغتسل في بيوتنا استعدادا للذهاب إلى الحج. ممكن بالنسبة للرجال أن يتزروا تحت ثيابهم، يلبس الإزار حتى لا يتضايق في لبسه في المطار أو في الطائرة، فيلبس الإحرام تحت ثوبه ثم يذهب بثوبه إلى المطار. وإذا ركب الطائرة وقال يعني قائد الطائرة أو المضيف أو كذا أنه يعني سنصل إلى الإحرام بعد ساعة، بعد نصف ساعة، بعد ربع ساعة، هكذا ينبهون على قضية القرب من الميقات. علينا أن نحتاط، وهذه كثيرا ما نسمعها من كثير من الحجاج، تجاوزت الميقات، لم أحرم، أنسيت، نمت، غفلت، ما في داعي لهذا كله. لابد أن نكون حريصين على أن نؤدي الحجة أداء صحيحا. إذا قال باقي ربع ساعة، باقي نص ساعة، احسب بساعتك أنه بعد ربع ساعة أحرم خلاص. قبل أن نصل إلى الميقات نقول لبيك اللهم عمرة فقط، لبيك اللهم، الرجال والنساء. ثم الرجل يزيل الثياب التي عليه، يبقى بالإزار، ثم يلبس الرداء، ويكون هنا دخل في النسك إذا قال لبيك اللهم عمرة. وكذلك المرأة تقول لبيك اللهم عمرة. يجوز للرجل والمرأة أن يشترطا، أن يشترط الإنسان عند إحرامه، فيقول مثلا لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن حبسني حابس أي منعني مانع من مرض أو منع أو ضياع أو غير ذلك، هذه كلها أمور يحبس فيها الإنسان عن الحج، يعني لا يتمكن من أداء الحج. يقول فمحلي حيث حبستني، أي أتحلل من إحرام، محلي من إحرامي حيث حبستني، أي لي الحق أنني أتحلل من إحرامي دون أن يترتب علي شيء. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أحرم 4 مرات صلى الله عليه وسلم. أحرم للحديبية في العمرة التي صد عنها، وأحرم عمرة القضاء، وأحرم عمرة الجعرانة، وأحرم في حجه صلى الله عليه وسلم، ولا مرة قال هذا الشرط، ولم يرشد الصحابة إلى ذلك. وإنما لما جاءته ابنة عمه ضباعة بنت الزبير من عبد المطلب وقالت إني أشبع مريضة، فقال اشترطي. قالت ماذا أقول؟ قال قولي محلي حيث حبس، إن حبسني حاس محلي حيث حبستني. فإن قالها الإنسان أو تركها لا بأس، الأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. فنحرم بالحج. المرأة إذا أحرمت بالحج تمتنع عن أمرين اثنين، ألا وهما النقاب والقفازات، القفازين، فتنزع القفازين وتنزع النقاب. إن كانت تريد أن تستر وجهها فتستر وجهها بالغطوة وتكون خفيفة، لا يعني لا تكون ثقيلة، وإنما غطوة خفيفة لا بأس بها، ولكن لا تلبس لا النقاب ولا البرقع، هذا ممنوع على الحاجة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والرجل كذلك إذا قال لبيك اللهم عمرة فإنه أيضا يمتنع عن أمور. هناك ما يسمى بمحظورات الإحرام للرجال والنساء، ننتبه لها حتى لا نقع في المحظور. وعندما نقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هو الحج الذي لا يقع فيه الإنسان بمحظور، ولا يعني حج بمال فيه شيء من الشك أو الحرام أو كذا أو كذا، هذا كله لا يكون معه الحج مبرورا. وإنما الحج المبرور الذي يبتعد فيه الإنسان عن التقصير المتعمد بفعل محظور من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام باختصار على الرجال والنساء، على الجميع: الصيد، الدلالة عليه يعني على الصيد، لبس القفازين، الطيب، تقليم الأظافر، قص الشعري، الزواج، الخطبة، هذه كلها أشياء ممنوعة، والجماع، مقدمات الجماع، التقبيل، اللمس، الكلام الفاحش بين الزوجين، كل هذا ممنوع حال الإحرام. هناك أشياء ممنوعة على المرأة، قلنا تغطية الوجه بالنقاب أو البرقع. على الرجال ما يسمونه بلبس المخيط المحيط، وإنما يلبس إزارا ورداء فقط، لا يلبس الجورب، لا يلبس الفنيلة ولا السراويل، ولا يلبس الثوب له الشلاشة، هذه كلها، ولا يغطي رأسه بملاصق كالطاقية أو الغترة أو العقال أو غير ذلك، كل هذا يمتنع منه الرجل. ثم بعد ذلك نكون قد دخلنا في النسك، ثم نلبي فنقول لبيك اللهم عمرة. بعد أن نقول لبيك اللهم عمرة عند الميقات أو قبله بقليل، نبدأ نكررها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولو قلنا غير هذا الذكر، مثلا سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، كله طيب مبارك، وذاك الصحابة من الملبي ومن المكبر، فالأمر فيه سعة. لكن النساء لا يرفعن الصوت بالتلبية، أما الرجال فيرفعون الصوت في التلبية. ولذلك قالوا الحج هو العج والثج، العج اللي هو رفع الصوت، والثج اللي هو سيأتينا إن شاء الله تعالى الهدي، ذبح الهدي في منى. بعد أن نقول هذا الكلام لبيك اللهم عمرة، بعد ذلك ننشغل بذكر الله تبارك وتعالى، أو نريد أن ننام نرتاح، الأمر فيه سعة في الطائرة، أقصد عندما نصل إلى المطار قد تشعرون حسب التنظيم، والفترة الأخيرة ما شاء الله التنظيم ممتاز جدا، ولن تطيلوا يعني لن تبقوا مدة طويلة في المطار، الأمور سلسة جدا إن شاء الله، وسيستقبلونكم هناك يعني إداري الحملة يستقبلونكم في مطار جدة، وتجدون كل شيء مهيئا إن شاء الله تبارك وتعالى. تركبون الباصات تنتقلون إلى مكة شرفها الله، وأيضا تلبون وأنتم في الطريق حتى تدخلوا إلى مكة. فإذا دخلتم مكة ورأيتم بيوتها ينقطع أو تنقطع التلبية، وعادة تذهبون من المطار إلى السكن. فإذا وصلتم إلى السكن ترتاحون، وإن شئتم تغتسلون فهذا طيب، النبي اغتسل لإحرامه واغتسل لدخول مكة صلى الله عليه وسلم، إن شئتم تغتسلون فهذا طيب، إن لم تغتسلوا تتوضؤون مثلا تصلون، إذا كانت فاتتكم صلاة تصلون المغرب صلون العشاء، ما أدنى الرحلة متى تكون طيب. ثم بعد ذلك تأكلون شيئا يعني يقيم الصلبة كما يقال، شيئا قليلا، ثم بعد ذلك سيعلن المسؤولون عن الحملة عن الذهاب إلى الحرم لأداء العمرة. فنتوجه إلى الحرم ثم نؤدي عمرتنا. عندما ندخل الحرم نقول دعاء المسجد، بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وندخل المسجد الحرام. نبدأ بالطواف، وقضية الطواف هل تطوفون في الأرض، تطوفون في الدور الأول، تطوفون في الدور الثاني فوق السطح، هذا يعني تقديره في وقته، لكن هم تطوفون في البيت. فنبدأ بالطواف من الحجر الأسود، نطوف سبعة أشواط، الشوط الأول نشير إلى الحجر الأسود بسم الله الله أكبر، ولو قلتم بسم الله فقط تجزئ، لكن لو قلت بسم الله الله أكبر أفضل، ومع الإشارة باليد اليمنى أو اليد اليسرى تشيرون إلى الحجر، لأن لا يمكن الوصول إلى الحجر لوجود الزحام. بسم الله الله أكبر، ثم نبدأ بالطواف، نطوف الشوط الأول، وخلال الشوط خلال الطواف نذكر الله تبارك وتعالى، ندعو، نقرأ قرآنا، أي شيء يشغل هذا الوقت بالذكر والدعاء وقراءة القرآن حتى نتم سبعة أشواط. طبعا الرجال في هذا الطواف يطبعون، أي يخرجون الكتف الأيمن، النساء لا تفعل شيئا وإنما الطواف عادي، أما الرجل فيطبع يخرج كتفه الأيمن وهو يطوف أشواط الثلاثة الأولى، وإن جعله يعني مكشوفا إلى أن يتم الطواف كله فطيب. ثم لما ننتهي من الطواف نذهب ونشرب من ماء زمزم ونصلي ركعتي الطواف. ركعتا الطواف صليها في أي مكان، خاصة إذا كان هناك شيء من الزحام، اختر أي مكان في المسجد مكان صاد صلي ركعتي الطواف، والأفضل أن الركعة الأولى تقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. بعد أن ننتهي من ركعتي الطواف نشرب الماء زمزم ثم نتوجه إلى المسعى. إذا ذهبنا إلى المسعى أول ما نصعد طيب نقول نبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المسعى قال هذا الكلام، قال نبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. إن كنت تحفظ الآية طيب ما تحفظها اكتبها أو تكون عندك في الهاتف، فتقرأ هذه الآية وأنت تصعد على الصفا، فتبدأ من الصفا سواء في الصفا في الدور الأرضي في الدور الأول في الدور الثاني، لكن بحكم الخبرة يعني الدور الثاني أخفها، يكون يعني السعي أسهل من الدور الأول ومن الأرضي، والدور الأول أسهل من الأرضي، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. ثم نسعى نبدأ بالصفا، ثم بداية السعي نستقبل القبلة ونقول بسم الله الله أكبر، ثم نقول الذكر المعروف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم ندعو بما تيسر، لو قلت اللهم اغفر لي بس، ثم تعيد الذكر مرة ثانية تقول اللهم اغفر لي ولوالدي، ثم تعيد الذكر مرة ثالثة ثم تنطلق. إذن الذكر يقال ثلاث مرات والدعاء يقال مرتين، ثم ننطلق من الصفا إلى المروة. ثم إذا وصلنا إلى ما بين العلمين الأخضرين الرجال يستحب لهم أن يسرعوا في المشي قريب من الهرولة، أما النساء فيمشين ليس لهن الرمل، وإنما هذا خاص بالرجال. ثم بعد ذلك إذا وصلنا إلى المروة أيضا نستقبل القبلة بسم الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم أحزابه وحده. ثم ندعو، ثم نعيد، ثم ندعو، ثم نعيد الذكر، ثم ننطلق. أيضا الدعاء مرتين والذكر ثلاث مرات. بهذا نكون أنهينا شوطا. نبدأ الآن الشوط الثاني. فالروحة شوط والرد شوط آخر، والروحة ثالث والرد الرابع، والروحة الخامس والرد السادس، والروحة السابع. إذا نبدأ بالصفة وننتهي بالمروة أو الشوط السابع. إذا خلصنا من المروة تنطلقون مباشرة إلى السيارات، إلى الباصات، تكون تنتظركم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى السكن. فإذا وصلتم إلى السكن هناك الحلاقون موجودون بالنسبة للرجال، وأما النساء فالمرأة يعني أمورها سهلة جدا، تأخذ أنملة، هذه الأنملة بقدر يعني ثلث الأصبع، تأخذ من شعرها من يمينه ومن شماله أو من خلفه، تأخذ قدر أنملة من شعرها المرأة من جهتين أو من ثلاث جهات، الأمر في سعة إن شاء الله تعالى. أما الرجل لا، الرجل طالما أنه سيحج والآن هذه عمره يخفف شعره، يعني يأخذ من أكثر الشعر اللي حنا نسميه تواليت، طيب يخفف من الشعر، ثم بعد ذلك نكون قد تحللنا. إحنا عادة سنصل يعني أو نؤدي هذه العمرة الثلاثاء أو الأربعاء، في ناس يؤدونها الثلاثاء في ناس يؤدونها الأربعاء. بعد ذلك سنرتاح اليوم السادس من ذي الحجة، ثم بعد ذلك ننتظر إلى يوم الثامن. يوم الثامن سيعلنون لكم إن شاء الله تعالى أعمال الحج، وسنذهب إلى ميناء. وهذه أو هذا الذهاب إلى ميناء هو سنة مستحبة، ليست واجبة وإنها مستحبة، إن تمكننا من ذلك ذهبنا، إن لم نتمكن فالأمر فيه سعة بحسب الزحام وبحسب توفر يعني المكان المناسب. ففي هذا اليوم الأفضل أن نحرم من الصباح أو الضحى، نحرم أيضا نقول كما قلنا في البداية بعد أن نغتسل ونتنظف وكذا، لكن هنا الآن ما نقول لبيك اللهم عمر العمر انتهت، نقول لبيك اللهم حجا، لأن العمر انتهت تمتعنا بها، الآن نريد الحجة فنقول لبيك اللهم حجا. ونذهب إلى ميناء إن تيسر، إن لم يتيسر نذهب إلى عرفات مباشرة. عندما نصل إلى عرفات عادة نصل إلى عرفات ضحى، يعني قبل صلاة الظهر. بعض الناس يشتغل بالدعاء والقراءة والتعب ثم ينام بعد الظهر، وهذا خطأ، لأن وقت عرفة الفاضل هو بعد الظهر إلى المغرب، هذا الوقت الذي يباهي الله به ملائكته سبحانه، يباهي بنا ملائكته، يقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، ثم يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. عندما نستثمر هذا الوقت وهو الدعاء ما بعد صلاة الظهر إلى صلاة الظهر والعصر، نجمع الظهر والعصر إن شاء الله تعالى إلى غروب الشمس، هذا أفضل وقت للدعاء. لذلك نصيحتي أننا إذا وصلنا إلى عرفة مبكرين يعني الضحى، أول الضحى أوسط الضحى، نرتاح، اللي ما نام عدل ينام، اللي تعبان يريح، نرتاح، لأنه سيكون بعده العمل. ولذلك نبدأ بعد ذلك بعد الصلاة الظهر والعصر يبدأ الآن الدعاء، تدعو مدة نص ساعة ساعة، تدعو لنفسك لوالديك لأولادك لزوجتك لزوجك لإخوانك لأخواتك لجيرانك للمسلمين، تدعو لأولياء أمور المسلمين، تدعو لمرضى المسلمين، تدعو ل يعني مصاعب المسلمين، الله المستعان الشق عود كما يقولون، ادعو لهم ان الله يفرج عنهم ويخفف عنهم سبحانه وتعالى. ندعو، وندعو طبعا لانفسنا قطعا، ندعو لانفسنا ايضا بالتوفيق والسداد والمغفره وغير ذلك من الامور. حسينا بشيء من التعب من الدعاء نريح شويه، ممكن نقرا القران، واذا قرانا القران ايضا القران فيه ايات رحمه وايات عذاب، ايضا ندعو اثناء القراءة، ممكن نذكر سبح نحمد نكبر نهلل طيب نحوقل، نذكر الله تبارك وتعالى نرتاح قليلا ثم بعد ذلك أيضا ندعو. وهكذا إلى أن يقول لكم يعني المسؤولون عن الحملة سنتوجه الآن إلى مزدلفة. فنركب إلى السيارات، نذهب إلى السيارات ثم ننطلق إلى مزدلفة أو في القطار حسب الترتيب الذي سيكون. سيخبرونكم إن شاء الله تعالى بهذا الأمر، هل سنذهب في الباصات أو نذهب في القطار. وعادة نذهب في القطار والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. المهم أن نخرج من عرفات إلى مزدلفة، وعادة ما شاء الله الأمور سهلة حتى نصل إلى مزدلفة. إذا وصلنا إلى مزدلفة صلينا فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك نرتاح، تعشى، ننام في مزدلفة إلى منتصف الليل. بعد منتصف الليل هناك الحملة ستنقسم إلى قسمين، قسم وهم الذين يريدون أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، وهذا جائز إن شاء الله تبارك وتعالى، فيذهبون إلى رمي الجمار أو يذهبون إلى الحرم، وعادة يذهبون إلى الحرم. قسم يسمونهم المبيت الذين سيبيتون في مزدلفة، يستمرون يباتون أي ينامون في مزدلفة، هناك المكان مهيئ ومرتب طيب، تباتون في مزدلفة، ثم بعد ذلك بعد الفجر ينطلقون بالباصات أو بالقطار إلى الحرم أو إلى الميناء لرمي الجمار. إن شاء الله تعالى سنخبركم بذلك في وقته بحسب الميسر في ذلك، لأن تختلف باختلاف الزحام، الشرطة يعني المسؤولون عن تنظيم السير وكذا يرشدوننا هناك، أخذ هذا الطريق، أخذ هذا الطريق، أركب الباص، أركب القطار إن شاء الله تعالى. والأمور مرتبة جدا لله الحمد والمنة، سواء بتنا في مزدلفة أو خرجنا بعد منتصف الليل. عندنا الآن هذا بعد خروجنا من مزدلفة عندنا يعني خمسة أعمال، عندنا النحر، عندنا الحلق، عندنا الرمي، عندنا الطواف، عندنا السعي. أول شيء نبدأ به أو بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة، ثم نحر، ثم حلق صلى الله عليه وسلم، ثم طاف. والنبي كان قد سعى قبل لأنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لنا نحن غالبا سنكون متمتعين، إذا علينا طواف علينا سعي. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أي يوم العيد عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فيجوز تقديم السعي على الطواف، ويجوز تقديم الرمي على الطواف، ويجوز تقديم الحلق على الرمي، ويجوز تقديم الطواف على الرمي. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كان الأفضل إنسان لا يسعى قبل أن يطوف، لأن هذا فيه خلاف بين أهل العلم هل ثبت أم لم تثبت، والذي يظهر أنها ثبتت، أن النبي سألها قال سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. لكن أحوط إنسان لا يسعى إلا بعد الطواف. سنرمي جمرة العقبة. طيب ونحر الهدي؟ نحر الهدي الحملة ستتكفل بهذا، ليس تنحر عنكم الهدي، والهدي لا شأن له بالتحلل. فإذا رمينا جمرة العقبة وحلقنا شعورنا تحللنا التحلل الأول. طبعا الرجال الآن الأفضل الحلق بعد العمرة، الآن الحج يعني العمرة قلنا خففنا شعورنا توليت، الآن بالحج لا، حلق موس أفضل. ما تبي موس مكينة، ما تبي مكينة خفف مرة ثانية كما خففت في الأولى. الأمر فيه سعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال ويرحم الله المقصرين. فثلاث مرات دعا للمحلقين. فأفضل أنك تحلق شعرك، لكن لو قصرت لا بأس إن شاء الله، الأمر فيه سعة. والنساء أيضا تقصر كما قصرنا في المرة الأولى في العمرة، أيضا تأخذ بقدر الأنملة. فإذا رمينا وحلقنا تحللنا التحلل الأول. التحلل الأول كل محظورات الإحرام الذي كانت ممنوعة صارت مباحة، لكن يبقى الجماع الذي يكون بين الزوجين، هذا لا يكون إلا بعد التحلل الثاني. كيف نتحلل التحلل إذا فعلنا كل الأمور؟ رمي وحلق وطواف وسعي. إذا فعلنا هذه الأربعة تحللنا التحلل الكامل. الذبح نحر الهدي لا شأن له بالتحلل، وإن كان يفعل في هذا اليوم لكن لا شأن له بالتحلل، وإنما يكون التحلل بفعل واحد من هذه الأمور، أو عفوا التحلل الأصغر بفعل اثنين من هذه الأمور الأربعة، ويكون التحلل الأكبر بفعلها جميعا. فإذا تحللنا التحلل الأكبر، طفنا وسعينا ورمينا وحلقنا، بس أمورنا انتهينا من أركان الحج، نكون انتهينا من أركان الحج، بقي لنا واجبات الحج وسننه فقط. فبعد ذلك يكون يوم العيد، لأن هذا كله يكون في يوم العيد فعله، فعله النبي في يوم العيد. والذين خرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل فهؤلاء فعلوا هذا بالليل، يعني رموا وطافوا وسعوا، أو طافوا وسعوا وأجلوا الرمي، بعد الحملة تثبت الطوف والسعي ابتداء. لكن على كل حال هذه الأعمال تعمل يوم العيد أو ليلة العيد. ثم بعد ذلك يكون يوم العيد اليوم العاشر من ذي الحجة، نفرح ويعايد بعضنا بعضا ونفرح بعيدنا، وبعد ذلك يبقى لنا واجبات فقط، وهي رمي الجمار الصغرى والوسطى والكبرى ليومين، وإذا وغير المتعجل ثلاثة أيام، ومبيت ليلتين في منى، وغير المتعجل يبيت ثلاث ليالي. عندما نرجع من مزدلفة ونطوف ونسعى ونحلق ونرمي جمرة العقبة الكبرى فقط يوم العيد، نذهب بعد ذلك إلى منى، نبيت في منى، وهي تسمى بليالي التشريق. وليالي التشريق سميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يشرقون اللحم، أي يملحونه وينشرونه على الجبال، وسميت بأيام أو ليالي التشريق. ثم بعد ذلك نجلس هذه ليالي التشريق، أول ليلة نبات في منى، ثم بعد ذلك بعد الظهر أو العصر نذهب ونرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وفي اليوم الثاني أيضا نرجع مرة ثانية نبات في منى، ثم نرمي الصغرى في الوسطى في الكبرى، ثم طواف الوداع انتهى الحج. أموره سهلة جدا، وستكون ذكريات، وأسأل الله تبارك وتعالى تكون ذكريات جميلة الإنسان إذا حج. بالنسبة لرمي الجمار، إذا جاء الإنسان يرمي الجمار يجوز يرمي باليمين ويجوز يرمي باليسار، الأمر فيه سعة. وقبل كان رمي الجمار يعني أصعب شيء في الحج، الحرم الشريف، الحين ما شاء الله يعني المملكة السعودية الله يحفظهم يعني سهلوا أمور الرمي، صار الرمي الآن أنا أسميه متعة الحج، رمي الجمار الآن صار متعة الحج. بس هو في شيء واحد، مشي. فاللي عنده محبة للمشي أو ما عنده مشكلة مع المشي أموره طيبة جدا، لكن اللي يتعب في المشي هذا ممكن يوكل غير أن يرمي عنه. فإذا وكلني أحد أني أرمي عنه، أول شيء أرمي عن نفسي الصغرى ثم أرمي عن من وكلني، جيت الوسطى أرمي عن نفسي ثم أرمي عن من وكلني، جيت الثالثة الكبرى أرمي عن نفسي ثم أرمي عن من وكلني. والحصى التي نرمي بها سننبهكم عليها إن شاء الله تعالى هناك تكون أيضا قدر الأنملة، مثل حبة البندق، مثل النخل الكبار، مثل الفستق الكبار، هذه التي يرمى بها. لو رميت بأصغر أو بأكبر ما يضر، لكن ما نرمي بطابوقة مثلا أو بكاشية أو كذا، لا، وإنما سمى حصى الخذف، حصى الخذف نخذف به أي نرمي به، ولا يجوز أن ترمى أكثر من حصى مع بعض، بين وحدة وحدة. بعض الناس يتشكك يقول أنا ما يتم رميت، كنت رميت زايد، كنت رميت ناقص. أحسن شيء طلع من الكيس كيس الحصى، طلع سبع حصات تحط بيدك، تأخذ واحدة واحدة، الله أكبر الله أكبر، هني يقين أنك رميت سبع، لأنك حاط بيدك سبع، خلاص بعد عنك الشك والوسواس. فعندما نرمي الجمرة الكبرى ثم بعد ذلك في الأيام التي بعدها اللي هو ثاني العيد ثالث العيد نرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، نكون بهذا قد أتممنا جل حجنا ولم يبقى لنا إلا طواف الوداع. في إشكالية بالنسبة للنساء وهي قضية الحيض، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وهذا إن شاء الله تعالى سنعالجه هناك بحسب السائلة وحسب كل وحدة له وضعها الخاص. لكن أهم شيء أن المرأة ما تطوف وهي حائض، أما السعي حتى السعي، لكن وقوف بعرفة، مزدلفة، رمي الجمار، المبيت في منى، ممكن تسوين كل هذا وأنت حائض، ما في أي مشكلة. الطواف هو الذي يمتنع على الحائض، فلا تطوف وهي حائض، وإن شاء الله تعالى الأمور تكون متيسرة. ولا بأس بأكل حبوب يعني منع الحيض لأداء فريضة الحج، لكن بعد استشارة الطبيب المختص، يعني ما تصير عليك واحدة من نفسها تأكل، أخشى أن يكون ضررا عليها. فهذه تقريبا مجمل أعمال الحج، وهي كما قلت سهلة ويسيرة، لكن أهم شيء نتحمل شوية من التعب، نتحمل. ترى شوفوا أذى الناس، يعني واحد يمك مثلا دزك ولا شيء فيه ولا صرخ عليك ولا، تحمل، لازم تتحمل. أنت تتكلم عن ما أقدر أقول يعني 70-80-100 جنسية الجايين، ناس متعلمين، ناس متعلمين، ناس باردين، ناس حارين، ناس مصرقعين، ناس يعني حادين، ناس دفشين. حط ببالك أن كل هذا موجود. فأنا كإنسان عاقل ما أهتم لهذه الأمور، وسامح وفوز، وكنا ما حدزني، وكنا ما حج، وفوت الأمور حتى نأتي بحج مبرور، حتى نرجع ما نتحسس ليش سوينا كذا بالحج أو ليش سوينا كذا في الحج. فهذه تقريبا جل أعمال الحج، لم يبقى إلا طواف الوداع، فنأتي ونطوف طواف الوداع مع السلامة. الحائض ما عليها وداع، لو واحدة حاضت بعد يعني ما طافت طواف الإفاضة، يعني بعد مزدلفة طافت من باكر حاضت، تروح منى وتبات وترمي الجمار، لكن ما عليها طواف وداع، يسقط طواف الوداع. كذلك الكبير في السن ما عليه طواف وداع لكن يفدي بدم، والمريض كذلك يفدي بدم. أما الحائض فلا تفدي بدم، يسقط عنها بدون دم. أما العاجز لمرض أو كبر فإنه يسقط عنه مقابل دم، وهو لترك الواجب وهو طواف الوداع. بالنسبة لمحظورات الإحرام، إذا فعلها الإنسان في أثناء مناسك سواء الحج أو العمرة، هذه جلها يخير الإنسان بين واحد من ثلاثة: يا إن يصوم 3 أيام، يا إن يطعم 6 مساكين، يا إن تذبح شاة. مخير، اختر أي واحدة من هذه الثلاثة، لكن إن شاء الله ونسأل الله ذلك إن ولا واحد فينا يقع في محظور من محظورات الإحرام. لكن إن فعلنا شيء من محظورات نسيانا فلا شيء علينا. لو فعل الإنسان واحد يلعب شوارب قطع الشارب أو قطع اللحية مثلا، شعرة من لحيتي أو كذا، أو قرة مضافرة أو شيء ناسي، ما عليه شيء. ولكن العالم هو الذي يؤاخذ، المختار العالم هو الذي يؤاخذ، يكون قد فعل محظورا من محظورات الإحرام. لكن إذا قطع شعره أو شيء ما عليه أن يعني اللي هو الفدية، وإنما الفدية إذا فعل يعني شيئا كثيرا، يعني قلم أظافره وليس ظفرا واحدا، أو حلق شعره وليس نتف شعرة، لأنه لو نتف شعرة أو قلم ظفرا أو كذا فإن هذه تصدق. بالنسبة للرمي الجمار، لو واحد يقول والله هم ما قلنا له إن حط 7 حصيات في يدك، وقال هم جانا وقال والله كني ذبح رميت زيادة، ما عليك شيء إذا رميت زيادة، لكن في خلاف للسنة إذا كنت متعمدا. أما إذا رمى ناقص يتصدق والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. لكن لو رمى من الغد أحسن يعني، لكن بعد عنكم الوسواس، لا توسوس. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور، اللهم آمين. في شيء نسينا؟ في أسئلة؟ يلا. نعم، المبيت مزدلفة للرجال والنساء، وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة والنساء إذا أرادوا أن يعني ينصرفوا من مزدلفة مبكرا بعد منتصف الليل لا بأس، لكن المبيت أنا عندي أفضل. النبات نقول مكان مهيئ والحمد لله في مكان خاص حق الحملة ونبات فيه وجميل وإن شاء الله تعالى الجو سيكون لطيفا إن شاء الله تعالى. أنا أنصح بالمبيت لكن لا يجب المبيت خاص على النساء ولهن أن ينصرفن مبكرات. متى أستطيع لبس النقاب؟ بعد التحلل، بعد التحلل، التحلل الأصغر اللي هو إذا قلنا بالعمرة بعد الطوف والسعي والحلق، إذا قلنا بالحج بعد الرمي والحلق أو التقصير بالنسبة للمرأة تستطيع أن تلبس نقابها اللي هو التحلل الأول. لبس الكمام، لبس الكمام فيه تفصيل، إذا كان لبس الكمام لأجل الخوف من المرض أو العدوى هذا لا بأس به، أما إذا كان لبس الكمام عشان تغطية الوجه بدل النقاب لا يجوز، يعني على النية. هنا ما في بس أن نصلي بالحذاء إذا كان نظيفا، هو أصل الدخول للمسجد، لا ندخل المسجد إلا بحذاء نظيف لا بأس إن شاء الله تعالى، وإذا دخلنا فيه المسجد يجوز الصلاة فيه إن شاء الله تعالى. أنا امرأة قادرة معي امرأة كبيرة خلاص تخرج بعد منتصف الليل إذا كانت المرأة أو حتى الرجل كان مسؤولا عن ضعفة أو عن نساء أو عن مرضى يطلع معهم بعد منتصف الليل، الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى لا يشدد فيه. هل الرجل الطيب قبل الاستحمام؟ نعم يتطيب لكن لا يطيب الإحرام، يعني من السنة أن تطيب والنبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه لكن لم يطيب إحرامه، يعني ما يصير واحد يطيب إحرامه، بعضهم يحط بإحرامه طيبه ويحطه بالجنطة وكذا، لا ما يجوز تطيب الإحرام، لا يطيبنا إحرامه نغسله، لكن طيب جسدنا حتى لو لبسنا الإحرام بعد ذلك وأصابه طيب ما يضر إن شاء الله، لكن لا نطيب الإحرام. متى آخر يوم الإحرام قص الأظافر والحاج قبل دخول البيت؟ ما له شغل قص الأظافر هذا أثناء الإحرام فقط، فإذا عمرتنا يوم 6 من ذي الحجة نحرم من يوم 6 ذي الحجة ونمتنع عن فعل محظورات الإحرام، فإذا أدينا العمرة تحللنا، وإنما يمكن هو اللبس اللي أساس الأضحية، هذا الأضحية اللي بالبلد اللي مو حاج اللي يريد أن يضحي وهو لا يريد الحج، هذا الذي يمتنع عن أخذ من شعره وظفره وبشره حتى يضحي إذا دخل أول الحجة، هذا ليس للحجاج وإنما هذا لمن يريد أن يضحي من أهل البلد وغير الحجاج. متى يكون الدعاء بعد رمي الجمار؟ بعد رمي الجمار أول شيء اليوم الأول اللي هو يوم العيد عندما نرمي جمرة العقبة الكبرى ما في دعاء، يعني بعد الرمي في أيام التشريق بعد الصورة والوسطى، يعني القاعدة الكبرى ما في وراها دعاء وإنما الدعاء بعد الصغرى والوسطى. هل أجر أجر الشخص يعرف أني؟ ما فهمت. ما يصير لا ما يصير، ما يصير تبي توكل واحد عنك بعرفة وكله بالحج كله، يعني أما توكله يوقف عنك في عرفة لا، الحج عرفة، من لم يقف بعرفة فإنه لا حج له يكون فاته الحج. ما في بس ما في داعي، النبي صلى الله عليه وسلم ما حج لم يضحي صلى الله عليه وسلم، ولما جلس في المدينة في سنة 9 ضحى صلى الله عليه وسلم، فالحاج الأفضل أن لا يضحي، لكن لو ضحى لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وإذا ضحى يمتنع عن أخذ ظفره وشعره إلا في وقت التحلل فقط اللي هو الشعر فقط. لا يكفي الهدي الذي سيذبحه هناك، يكفي عن أضحية البلد وانضحى ولا بأس إن شاء الله تعالى. إذا صلى على الحائض طواف الإفاضة وطواف الوداع هذا تصلح؟ إذا حاضت المرأة مثلا خلنا نقول حاضت يوم عرفة مثلا وما قدرت طواف الإفاضة، إذا كانت تطهر قبل السفر إلى الكويت فإنها تبقى، وإذا طهرت راحت طافت طواف الإفاضة وتطوف طواف وداع وتجعل طواف الإفاضة هو طواف وداع وانتهى أمرها. أما إذا قدر أنها حاضت يعني في عرفة أو قبيل عرفة وحيضها خلنا نقول 7 أيام حيث أن ما تدرك أنت ما تستطيع أن تبقى. فيها تفصيل حقيقي إذا حاضت يعني قبل عرفة أو إذا كانت تطهر قبل هذا أمرها واضح جدا، تطهر وتغتسل وتطوف. إذا لا سيستمر معها الحيض هذه لها 3 حالات. الحالة الأولى وهو أن تبقى في مكة، ما ترجع الكويت، تبقى في مكة إلى أن تطهر ثم تغتسل وتطوف طواف الإفاضة. الحالة الثانية إذا كانت لا تستطيع أن تبقى في مكة أو لا أحد يبقى معها لا تتمكن، ترجع إلى البلد ولكنها لا تتحلل التحلل الأكبر، تتحلل التحلل الأصغر، أنها رمت وقصت من شعرها تحلل التحلل الأصغر، لكن ما تتحلل التحلل الأكبر إذا كانت متزوجة، يعني لا يأتيها زوجها حتى ينتهي حيضها، ثم بعد ذلك تسافر مرة ثانية إلى مكة شرفها الله وتكمل إذا طهرت طبعا، تغتسل ثم تذهب إلى مكة وتكمل طواف الحج حتى لو تأخر 1 أو 2 شهر ما يضر، لكن أهم شيء ما يأتيها زوجها لأنها لم تتحلل التحلل الأكبر. الحالة الثالثة وهذه يمكن ما تصلح لنا احنا، يعني احنا الحمد لله بنعمة ومكة قريبة وذهابنا إلى الحرم مكة شرفها الله في أي وقت الحمد لله يسير جدا. نتكلم عن الناس الذين لا يستطيعون، هي مرة بالعمر خاصة إذا كانت بلاد بعيدة أو ما يحصل لها الحاج أو ما تتمكن من ناحية المادية، هذه قال أهل العلم تتلجم يعني تحفظ وتطوف وليس عليها شيء إذا كانت لا تستطيع البقاء. والله أعلم. صيام الحاج يوم عرفة يكره، يقولون يكره أن يصوم الحاج يوم عرفة لأنه يضعفه وهو محتاج إلى الدعاء والذكر وقراءة القرآن، فإذا كان صايم راح يخدر يتعب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام عرفة وأفطر يوم عرفة صلى الله عليه وسلم لما حج أفطر في عرفة صلى الله عليه وسلم حتى يتقوى على الحج. لكن يجوز للحاج أن يصوم يوم عرفة لكن الأفضل ألا يصوم. هل يجوز إطاف الطائرة؟ نفس الشيء قبل الإحرام ما في مشكلة، لكن من نوصل الميقات أو يكون قربنا من الميقات لا بد تنزع النقاب، يا تحط الغطوة أو شيء تكشف وجهها، لكن لا يجوز النقاب ولا البقع. الإحرام اللي فيه سير ما في بأس إن شاء الله تعالى، إذا كان الإحرام اللي فيه سير يصير مثل التنورة إن شاء الله لا بأس، لكن ما يلبس الإحرام اللي فيه طباقي أو أزرة أو كذا هذا صار لباس، لكن مجرد السير هذا يمسك الإحرام حتى لا يسقط ما في بأس إن شاء الله، أو حزام عليه ما في بأس. سال ما في بس ما في بس يغتسل وهو محرم ما في بس. عمر كان يغتسل في الماء وهو محرم يتنافس مع ابن عباس من نفسه أطول، ما في بس إنسان يعني ها يبدل إحرامه ما في مشكلة، يجوز تبديل الإحرام الرجل والمرأة طبعا تبدل ملابسها ما فيها أي مشكلة، والرجل يبدل إحرامه يغتسل بإحرامه يقط إحرامه ويغتسل ويرد يلبسه مرة ثانية، كل هذا جائز، أمور سهلة جدا إن شاء الله تعالى. زائر وين أحرم؟ هل إذا وصلنا أدنى الميقات؟ شلون زائر؟ ما فهم. على كل حال الإنسان يحرم من الميقات. يحرم من الميقات. طبعا الهدي كلما الإنسان يعني أهدى أكثر كل ما كان أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه أهدى 100 من الإبل. ولما نتكلم عن 100 من الإبل الناقة الواحدة تعدل 7 شياة، يعني تكلم النبي أهدى صلى الله عليه وسلم 700 شاة. فالإنسان إذا كان الله مرهي عليه يهدي 2، 3، 4، 5 خير عظيم جدا، وكلما كان يعني وجوز الهدي من الإبل وجوز من البقر ويجوز من الغنم، الغنم بنوعها يعني خروف ونعجة أو تيس وصخلة يعني كله جائز، يعني وجوز تاخذ غالي وجوز تاخذ رخيص كيفك، يعني امر فيه ساعه ان شاء الله. اهم شيء تراعي السن وتراعي الصحه بالنسبه للهدي، ما تكون عرجه ما تكون عوره ما تكون هزيله ما تكون مريضه، والسن الخروف والتيس يعني الافضل سنه، التيس يقينا لابد سنه تيس وصخله سنه عمره، الخروف بعض أهل العلم يرى 6 أشهر، بعض أكثر أهل العلم يرون سنة كاملة، والبقرة 2 سنين والبعير 5 سنوات. هذا الذي يجزئ في الهدي. هل لبس الكمام نفس حكم النقاب؟ جاوبت عنه تو الحين. الكمام إذا تلبسه المرء عشان تغطي وجهها ما يجوز، لكن تلبسه علشان خايفة من المرض وناحية صحية جائز. هي أدرى، بل الإنسان نفسه بصيرة ولو أبقى معذرة. نظارة شمسية ما فيها بس. إيه. لا، اللي ما يقدر يمشي في ويلشير وناس مستعدة تدز وتبي الأجر، زين يروح بويلشير ويرمي. ترى يا جماعة الخير راح التحسفون اللي وكلون، وهذا التحسفهم ليش وكلنا؟ خلونا حنا نمارس الحج بأنفسنا. المريض عاد الله يحفظه. إيه ما في بس، لكن ما تعتمر الحائض، ما تعتمر، ما تطوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي كل ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي. الحائض لا تستطيع أن تطوف، لكن تغتسل وتحرم. أسماء بنت عميس لما خرجت مع النبي للحج ولدت في ذي الحليفة نفساء، ومع هذا اغتسلت وأحرمت. ما في بس، تحرم. الصيام بالحج قبل ما في بس. طيب، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام، ومن الأعمال الصالحة الصيام. طيب، للنساء يجوز طبعا، النساء يجوز لهن اللباس كله، أما الرجل لا، ليس له أن يلبس الجورب، الرجل ممنوع من الجورب. فضل أيام للمقيم غير الحاج طبعا، أيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، لعشر ذي الحجة، فضلها عظيم جدا. بهذا نختم، صلى الله تبارك أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنكون معكم إن شاء الله هناك في الحج، وأي سؤال وراح تشرح كل هذه الأشياء، راح تشرح هناك في الحج بالتفصيل، ما نقعي الممل، بالتفصيل الدقيق إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.